بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسائهم. فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير قالوا: يا قوم، الغنيمة الغنيمة. فذكرهم عبد الله بن جبير تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فظنوا أن ليس للمشركين رجعة، وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلب الغنيمة. وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة، فجازوها وتمكنوا، وأقبل آخرهم، فكان ما أراد الله تعالى كونه، فاستشهد من أكرمه الله بالشهادة من المؤمنين، فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار. وكانت غسلني الدولة يعني النصرة، يعني أول النهار ديسكو أول ما يوم السبت بركة كان غسو بدأ يندور أول ما للمسلمين على الكفار. أما أسلا يعني إني ما نار تندو، يعني زع الله سبحانه وتعالى قرآن مدر فاروكي: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يعني وراء الله الله مريجر درني أو نرى خلاص، يعني إني نار نشتني كفر زاد أكم يتنيك بإذن الله سبحانه وتعالى. فانهزموا راجعين، أما ركفر ترتدنا راجعين سازكرتنت حتى وصلوا إلى نسائهم إلى تغار أرياتكو كاتمجي كنداني. فلما سازبتن حتى تغار أرياتكرت. فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير، عبد الله بن جبير أمر روماتا جنابوندو ملاني أمر أنصارتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر روماتا مسؤول ديناوري. فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير قالوا: يا قوم، الغنيمة الغنيمة. يلا أو رزا خلاص، يعني نقواندا رزا كامبا تكغيند أمر كرورة تكا أما مرتفع فلددي رسول الله صلى الله عليه وسلم أركو مار وشينا، يعني تندان ناردندواني كال ياتروني كال ما ناردندو تندان ناردندو نتغا كالب سبومي أما شن جيهان دمار أو تندار كثرة شن بيدين تكغيين بور مار وشجي. فذكرهم عبد الله بن جبير تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، أو نسخة رادرني: فذكرهم عبد الله بن جبير تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك. أركوين رسولي من الفدى إنو تمر رياد الشن رسولي أركو أكفرني تنال ناردندوني كال مران ناردندوني كال تغا كرب سبومي آفالينا قلنا. فظنوا أمر روماتا أمر زانكنت أن ليس للمشركين رجعة، أو نرسو خلاص يعني أو خلاص آلة تغرتني نرسو تزرني أما كفرة تغرتني تركني، وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك. أرشر سغا خلاص يعني برسغا جندن سغا يعني فنك تصر قدني يعني. فذهبوا في طلب الغنيمة روزا تابتن أكثر أمر مرتفع كادر مرتفع زوجنا تشاكنت مرتفع زوجنا الله سبحانه وتعالى أو خلاص يعني غرام غرام هذا جفت يعني. أما أرى أمر رسول الله مخالفة جندي الله إني أسيندو رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسيندني مراني إشهاد جندي رضي الله عنهم أرضاهم ولدين آله خلاص ملت زرينك أكجر غنيمة خلاص تشاكنت غير جسكي تشاكنت يعني غرسو درو جسكي تشاكنت. وكر الفرسان من المشركين، أمر فرسان من المشركين أسكار تكا خالد بن الوليد رضي الله عنه ملي أما الأصناي أكر كرين دولي سغا تغا أركوتو أكزور أكر دوب كندي فلا أنا قصي كندي أكجر فرصة حكندي بي ساكرين دو فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرومات كما خلاص فرجة تكسر يعني أبو فوجدوا حكندي ناي تلك الفرجة كي يعني فرجة ما ندرز توداكو قد هجر خالت من الرومات أمر الرومات هذا تشاكين يعني رومات العرب كي خالي تكسر أما مرتفون ودا تشوكو مرتفت زوغ نتشاكين دري آره كما بول تكسر مباشرة غان تندري لوالا ودكست فجازوها فجاوزوها معنما كي أر تجاوز جندري كي أرز الطورة وتمكنوا إنو كبر خالد الأصناع برانيتكو إنو تمكن تندو إنو تيرح كندو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صحابة سنة كسر دا بيدر أو تكجر ما أرد الله إنك إنو تيرح كندو وأقبل آخرهم طبعا ما أرى كسر دا بيدر خالد بن الوليد رضي الله عنه مريا أمال الأصناع قلنا كرة دينت مرة واحدة شر دين دور أمال دو تركيجي كباسورة فاتشندو أمان دا كولي شرر زطلاني آل برسغتنت وأقبل آخرهم وأقبل آخرهم فكان ما أراد الله تعالى كونه فكان وكجنا ما إني أراد الله تعالى كونه إن الله إزلدي وكأنجر كتبتنا إنو توكجي فاستشهد من أكرمه الله بالشهادة من المؤمنين أما مؤمنين أدران الله شهادة كرم تنجر كغاني شهيد الناس فقتل جماعة من أفاضل الصحابة صحابة رسول أدرو أما مرة واحد بلا يعني قزو أدرو تاتو أما ورقا كور صلان ديك وتولى أكثرهم ما أدرو من داغا نحشار كوناي أما من داغا نحشار كوناي إنه هجوة يعني يعني صن صن يعني إني نكتني هجوة وتنو نشوش يعني كيان رسول أول بدين دروكو أما أنا يعني أما شركك كشاء يعني قزو بدر دين توصين الرسول كشر جود أو أنا خلاص يعني إني أو هذا أمر يدرنا تيرك غير ما فينك توصين جود راهندو بازل كذيني الله مرا نارتي أسباب جندري كفر شركوني دقرا بيد كيارو إنه خلاص مرا كيارو شركو وتولى أكثر منك أهجوا يعني أمر إن كرو جزت وصار إن ترى كرو هجوا توصار الدين نتن يعني وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص انقر بمعنى تقدم وصل كنو يعني قول قدم كنت امر مشركنا رسول الله عليه الصلاة والسلام او طبعا صحابة قلنا مالا ترطر يعني نون خطة رسول الله عليه الصلاة والسلام خطة يعني اني امر اي مخالفة قلنا ردرو خلال ارني او اكبر انقر كوني تشاوري انقر كوني ودو اردا خلاص دقرا شكيشي مالا قلنا ترطر يعني اكبر امر مشركنا أرى شجر أكبر خلاص يعني إني خالد بن الوليد رضي الله عنه مني أمر الله سنا كنا رضوتنا وتعب رسالة كندرة صحابة كنا كبين درو تولندني أما رسول الله إدنا الأرض أما ركافرة ترى مشركين فجرح في وجهه الكريم ابن كثير رحمه الله أو كل هذا الذي فارق يعني أما كرسول الله إدنا الأرض أنقولني بدر نعلم تريتي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنقولكني أراك سيتنيتي أنقول كوني خلاص يعني إني فراكو سينيتي أنقول كوني أعصم هذا خلاص يعني إني قدرة مردانا ويتي فجرح في وجهه الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلهما كريم ميت رفع صدرنا وكسرت رباعيته أو تيما برداء تيارا برداء درقسكراتنا نتقرتنا وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر أو تنسخة أتعون قالت إن نصحه ولادر نجي وكسرت رباعيته اليمنى تيمة بردا السفلى قسكرا بحجر أمر إيا رسول عليه الصلاة والسلام من القسرين كان نجيكا إيا القسرين قادر قلقوا خلاص دام ربوزر وفهم ربوز من خلاص يعني فاسدين قلقوني خلاص تيه ما ربوزني أو تيه بردا خلاص يعني قسكرا تبرت وان كيما لقنا عليه الصلاة والسلام كهر ما قسكرا ضرور تكتر يعني بدأنا دعبو الصوري اكي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام شي بازو يعني وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر وان وهشمت البيضة على رأسه المقدس وان امر ايدنا التكا ارى دغور التكا بدأنا قسني التكي ارى ايدنا التكاكو أغاسا دادو تيتيك رسول الله عليه الصلاة والسلام قفرة كورين ديني أو أكغر مغفر مصدي عليه الصلاة والسلام مغفر دوار أو أغرى أسوغ مرتم مصدي وغل مصدن الولي أغاسر وابني أغاسر وابني وهشمت يعني كسرت البيضة على رأسه المقدس يعني داهما أو خلاص يعني نسرهما سران داونا أو خلاص تبكترا يعني أغسر وابو مير أو سرو مير داما تقرت يعني أولا ورشقه المشركون بالحجارة أمر مشركين إيا كسي چندي چندير حتى وقع لشقه إيا زيادة رشوبني إيا زيادة نيربتني حتى رسول عليه الصلاة والسلام فرقت الأركان يعني عليه الصلاة والسلام أغن وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق حفرها أبو عامر الفاسق أمر أوسى كان بندني ما يخلص يعني أمر كفرت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دردرتي أمر مكاغنا مري كعب بن الأشرف يا مرات عيد ترتني أكر هرشيني لقوتر مري أبو عامر إنا جين قادرو kayaanu naga angresu geedma ketara kubayane lode nya ama uzra barkad ruta wala indikta ka ini teje kal lode kubala me loda tadru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta yakidu biha almuslimina girki ama uzra na nagre teker kubala lode kubadru khalas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta yani tolchirore fa akhadha ali bi yadihi ali ibn abi talib ketara rasul farqalachi kema kap dini أكر يعني كيتشن واحتضنه طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاص يعني جي أريا درواني أولا أبو بكر الصديق زعلان سلميني أمر عشر مباشرين بالجنة تراني غزوة أبو بدر غدرو غزوة أحد غدرو نسي ملاي جي ما أنت لأجي النبي طلحة رسول لكولي دوك النبي نسي بداية مرقوجين إلى نهاية مرنوغنا أو أكغر كي يكبوذ رتانور أليني كيتر بني خلاص رسولنا واحتضله طلحة بن عبيد الله رسولنا قوج يعني ملقنا رسولنا قوج يعني أكر أغدر رضي الله عنه وأرضاه وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلاص رسولنا أكبر إزينا مزيرية تقنا أموالك دنا عمرو بن قمية وعتبة بن أبي وقاص أمر كفر ترى عمر ابن قميئة ملأ أما رسول دي بول إزيه كندرا ترى أمغالي بول إزيه كندرا أمغالي رسول عدري قدر أما إن كسر كنبي بول رسول دي دورينا عليه الصلاة والسلام أم خلاص أغسر واوري ملأ أغسر داماراني واوري أغان تركر إفريه مرأ أغسر زيادة واوري أول مرتاق زوغنا شبازي تر ابن قميئة عمر ابن قميئة ملأ أو خلاص يعني خذها وأنا ابن قميء تكجين فخرت لترى رسول لك يا واغر رسول وجه يعني أقماك الله الله دمرني ملأ خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير مرترتا يعني شكل درا مرترتا أقول مصعب ملأ أي كيد رسول دنيتي ركر دا كينا رسول إن وجه أقول ساتر نرسل توزر سعى يعني ما كلاو ترور الله إذا أرو صلاتيني أرو يا رجوبك يا رجوبك يا رجوبك وش مدر ابن قمي أترى إسلام الله كان نبي يعني كفر دي ناس مشرك الناس أما رسول دي بور إزي كان دادر ترى عمر ابن قمي أقوان وعتبة ابن أبي وقاص سعد ابن أبي وقاص ملتايد ينغسن رسول الله ديفيسن ساعدني لو الرسول الله دفاع جنتي فرقوا مرتي عليه الصلاة والسلام ساعد من الرسول فرقوا مرتي طلحة جكل طلحة شرو إن ساعد جم صحابي ترى جن النبي غزوة أحد غدرو من آن الرسول دفاع مر أكل قدر مر أو بزل جنتي دعنا وماني لو أوتير أما إرداء النار عن إرديني الرسول يبور إذا كنا رسول ده كان أورا عتبة ابن أبي وقاص أو أكغر خلاص ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواه الإزيتند. وقيل تفر إن عبد الله بن هشام إن عبد الله بن شهاب الزهري أبا جدي محمد بن مسلم ابن شهاب هو الذي شجه صلى الله عليه وسلم أو رسول فصدنا أنت نيا خلاص أو. وقيل تفرنا إن عبد الله بن شهاب الزهري أبا جد محمد بن مسلم ابن شهاب هو الذي شجه صلى الله عليه وسلم أو رسول فصدنا أنت ري عبد الله بن شهاب الزهري أقول عبد الله بن شهاب الزهري خلاص يعني إني رسولي دي في سماموني عتبة ابن أبي وقاص دي في سماموني من يتم على الزهري على دي فاسنا يعني دي هون در أكيغر دي هون جانا لو كلوني جمعاني خلاص أكر دي هور جتيجي عبد الله بن شهاب الزهري أو رسولي فاسد دي نادي من عبد الله بن شهاب الزهري دو أبا جدي محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري يعني محمد بن مسلم الورى او خلاص مشهورين اتراني ما لا رباطرا ولا ما راه حديث اترا اما حديث كان غاغن من داغن هاد عندك تيجي كره او مرسر مدرو ذكرتي يعني. وقيل ان عبد الله بن شهاب الزهري ابا جدي محمد بن مسلم ابن شهاب او نسخه قرودني أبا جدي محمد بن مسلم تكرشي قرادرني أبا عمي محمد بن مسلم ابن شهاب أو تكرشي ألو أفرتك رمات شوغنا صحيحة يعني محمد ابن مسلم من السرمة محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب أبا دزيمة خلاص يعني أبا جدي محمد بن مسلم محمد بن مسلم أبا دزيمة عبيد الله عندك أبا دزيمة عبيد الله مري أبا من يا عبد الله ابن شهاب الزهري أمري أبا دزيمة نصحة قرادرو أبا عمي محمد بن مسلم تكر جنة زغير ما لقنا عبد الله بن شهاب الزهري عندك زغير ما لقنا أو تجينا ما لقنا يعني صحيح هو الذي شجه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن شهاب او يعني يذكر انه اسلم الله اسلام جنتك تفر عبد الله بن شهاب اسلام جنتك تفر ابن قمية يعني كفر النص عتبى الله على ممكن ولا علم لنا تركه. وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه بين يديه مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام أن مدينة إرني دعوة جيمة مري أو نكبر مكة ذكيا كنار أما شباب مكة ذكيا كنار أما بروات راني حلاص أيام أبور برواني ألغا ترديني لكي سمع إن مرة واحد لزيادة أن كاليني الله إسلام كمرينة تاقا نفوني أكيغر حلاص مدينة إرني دعوة جيجيني سبوه مار أما مدينة منداغا إسلام درزوتني رسول بدر علي حضرتي اوه دنادرو رسول فرقه مرتي رايا جنا مدير الله سبحانه وتعالى شهاده شن رسول دفاع جنجر شهيد الناس يعني عالم كبرور وجدير كما برو توب قهر غورتوري انا غور برتي غدي انا غو خلاص غورتري توسوري اغو جاساس ناي كنجو مار اكير كب ديري تكغر تشتو دفاع جنجر. وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه بين يديه كيا بن نمر سودرين ديغرا براندي لغافا دان ولا مري دير امكري صحابه در خلاص دي تشينغرا نبي الغي اماس دغا تير كافنسن داما جاكن دو ديغا فوشين ديغا جاكن دو داو فوشين رسول لي فاتوره داو جانغونا ديغا يور دي خلاص يعني ني اهو جانغوي مصعب بن عمير رضي الله عنه رسول فركم الجهاد في سبيل الله جيني الله شهادته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه مباشرة دربا وتعلو مشكلة مني دربا تعلو خلاص أما نزوج الله خلاص يعني أما كثرة جاتك مباشرة علي الشن علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول فركم لكي غزو أول من قجر النهاية من نوقنا او اكغر علي برچو وجي مليدي حتى غرسوتو زاني دربان دي او غرسونا كي غني تشي مصابنا تيركي ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم او كان كفر من الكلندور انغري بيدر نيلام تشي بيدا كوسي تشي علي انغركي فرانا كوسي تشي انغركي اغسر خلاص ده كان اوتشي انغركي مثلا وراسنا تيركي ان سو بر بنامني ما الغا اسوا مسجد دروا تشو مسجد ترا ترا ولي مسجد او ان دامر غوجن الى تامر انا وغنا وغدا مغفر تر اسوا تار جاكترا ونشبت يعني دخلت زروناي حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم بلو قلنا خلاص طبعا او يعني مغفر وارجاكتر مغفر خلاص حلقة دي اسمية دي اسمية عرادرو اسمية تشوغلك بلا رسول عليه الصلاة والسلام طب قطرة بلمرة وابي تشوكو دامرة زا وابي تشوكو مرير خلاص اسمية تشو بلو درتر تياني فانتزعهما ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه فكان الهتم يزينه ابو عبيدة عمرو بن الجراح او خلاص امين هذه الامة امر عشرا مبشرين بالجنة تراني امر خلاص يعني رسولي بور داغات راياني عمر رضي الله عنه نيمي مريب بن ننقر ابو عبيدة دوچو خلافة خلاص مريب نرقين كي تمور مرين نرقين دانا سوى كي تمور ابو عبيدة جي تكر وشهر نرقين رسولي كيب بن نيمر ابو بكر الصديق اما چو رادر داكم اغنى امير دي تانينا ترى عمر ترى ابو عبيدة ابو عبيدة عمر دي بات سرما تري ايچي عران كي جارشي ميقى كتير رسول فرقرشي ابو بكر الصديق او انو ادرغ براينوري اسمي على شرغ براينوري ابو بكر اتان ارسو تنيني ابو بكر ميرسو تنيني اكغر اسوا او يعنيني بير رسول الله صلى الله عليه وسلم درو سرو درت تدياري اكغر مي تي اسنار اسمي تروني يعني حلقه تروني اكغر تي اسنار كب تي الدين كشمر اكدر يعني وعض عليهما حتى سقطت ثنيته تياسنا برداي علي تواني كاشي دروري تيما جيتان اغن اسوه تي سغتشي كاشي دردت وصوري تي سغرا جيتان تكت وصوري مريانيني ان تياسنا برداي دانو اني دي ورن دي رني خلاص حتى سقطت ثنيته فكان الهتم يزينه هتم دوري ان ورياني ان يعني ورياني سرما هتم انديك فكان الهتم يزينه فكان الهتم يزينه فكان الهتم يزينه ما لما يني ما لما ما خلاص ولا تكسرا كل من غنغلا كيني أنظروا قناه إني هذا غيني أبو عبيد أنصار درني من ور تكر دروا إني هذا غيني غزوة أحد غي هذاك يعني أسوأ بالرسول الله عليه الصلاة والسلام زلتا مي قصيرة نغنى قصيرة أكل سياسة كشنيرة تياسة عن الشروق الله رسول الله نكالا تشين إلو تمر منها كولي خلاص يعني كلين جاني وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري أبو مصر ما مالك بن سنان عندك من أسر ما سعد ابن مالك ابن سنان أو أبا ما مالك بن سنان وامتص شكيني كش يعني مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأم زرور أو قال كأترقر قال كشني أو تكقر يعني من الدوائن قلت تكقين دوائن قلت تكقين من أنا قلنا أما أنا خزر جاتراني أبو سعيد الخدري من عند أما أنا قلنا أنصار درو أما خزر جاني أو أكقر كملكاء الله من الرجل وانا رسول الله هرمي جيتين يعني غزو عادرو كي تصو عادرو طيب مثلا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من حكم قال كلاقي كل ولا كل شيء من يعني مثلا رسول الله عليه الصلاة والسلام فضلت على هنا زي مثلا كسوما نكيجي أو قال من ده مثلا تدرو ما تبرك برين ولا برين قالوا ويتيه خلاص يعني ما درو تبرك جين تدرو تبرك جين يعني هنا كارم رير دواين غري تكر جينه نوع من باب التبرك يعني إنما مثلا دفيه ماي أو مثلا كازه ماي أو المخاطه ماي دفيله ماي ألقه ماي أرى ما تبرك جينه تاني يجوز صحابة ما كان تك تبرك جينك لكن قالهما أو قصوا مرة تبرك جينه يعني أو حديث أدرك عليه حديث كوكو الناس هاي شيء يعني يعني مثلا قال رسول الله تي أنت كان التفرق أو أنت لكن مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بور تشنغر يعني كيروفي تنيت على الركوز زمورة بريت على وجهي تي تكن التفرق تي يعني صحيح شيء يعني ألو أنت صحيح شيء دناي حديث ما نمر كلامي ده أقدر دومني أو أنت حديث ما صحيح شيء يعني يعني كوسا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم ما بولا كلوجي كان أمد رو تبرر جين قال ما نتيرك يدرو تبرر جين لكن إنا ركورا درو تبرر جين تين خاص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرك المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أمر المشركين رسول الله جيكين دني ذاكر دني أن ترون شيء تون شيء ترى رسول الله حالين دوره على دون يعني فحال دونه نفر من المسلمين نحو من العشرة فقتلوا ثم جادلهم طلحة حتى أجهضهم عنه صلى الله عليه وسلم وترس أبو دجان سماك بن خرشة عليه صلى الله عليه وسلم بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك رضي الله عنه وأدرك المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أمر مشركنا رسول الله جيكين لما يقول حالين دوره أهل دادق سدياني فحال دونه نفر من المسلمين فحال كيزروني دونه يعني دون رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيزرو نفر من المسلمين أما أزلا وكيزرتو أدن دو كم نحو من عشرة أما مراقلا كيقول كني أما تلوس التفارك كيقول كني أما يسي أما الأنصار ما تلوس التفارك يسي التفارك مراقلا يعني ني أما مهاجرة جوا قفقت لنا مرد ساتوني أما أنصار شبابا أو إما تلوس وإما يسي مون جل كندر بالرسول عليه الصلاة والسلام أما راتيكار فارقر من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة من يردهم عنا وله الجنة أكيد أما رسول هؤلاء مرتكاقنا أما مرتكاقنا ساتر لي كلاقنا كفرة كلاقنا ألترا إنه قلنا لحظة ترم الله بارتير ديني يعني وكل بيشي يعني أما كاتمرتو ديني أو رسول عليه الصلاة والسلام خلاص كورا دينو رسول دينو خلاص عباد الله إلي أغرى الله تعالى ويردين كفرة كتربصوا أسلار ما نظر كفرة رسول الله إذن الكي كي رسول فارو رسول قرد حالين دولة دادين ست ما نظر أسلار أرد أكويتر أما قولة داغ نكم أما مناقلة قلنا أنصار أو خلاص مهاجرين أما شو نحو من عشرة فقتلوا أمر مرد مرد مرا يسيون كالتروزون كالمرارا مون يالكندو أنصار أرى أكيد الرسول الله دفاع جندري أما مجمع كلا كلا جنا إردي مرا دفاع جندك جا كندك جا كندير مرا جنا جاتو ها ها لحظة أركو لحظة أركو علي نجي بكي أو صحابة قرآن نجي بكي إلا أما جي تكاره أنصار مندور مردم من ديكو لتروسو وخيل أما يسي تيرغر دي أما قراجي تكي فرقو مرشكا طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص ما أرى كي اللحظة أنه خلاص رسولي أما تغلى يردي إمر أما قولا دا أرى أو أكبر أرينا دو بي حاضر دريرك أبو بكر دا عمر دا أو صحابة يعني إردقاني لكن اللحظة أركو لي أما قولا دا أرى أمارا لهذا تريد يعني إني أما تارت نكسا أو يعني فجوا يرغموني أو أنا خلاص أما لا سقى زاب كنا الله جنة كنا يعني أو رفيقي في الجنة تكين وراء صحابة رمون جرت نرى مالنا في سبيل الله رسول دفاع عندك لي جنة كتو يعني أنصار أرام ترالينا صحابة زربي مالا جنة شهداء في سبيل الله كتو ونسونا رسولنا نارا بعدين شو ولا بعدين بي رسول ما يبي نسونا ما نارا بعدين شو أموني سنة رسول الله عن أركينك كوه من الدلالة إنك نرى وادرا سنة رسول الله عليه السلام إنك نرى غريب تكسر سنة رسول الله عليه السلام إنك نرى خلاص يعني نسقط يجمع سنة رسول الله عليه السلام amal andra deng andra tarar ku khalas yani ni chatra rasuli kelima farur mun jar chindur mubasharatan khalas yani oshanda rasul difa gani gre shat yani oshanda khalas shat yani shuhadar chato teka to sore tarara in chingala gna sunna rasul ga jikar al aqal sunna mala dakr gni karandir gni amal ma yandir gni mala amma kulundir gni teka yani ni jikira hatta kurwa yarak ara gna chatore saga makam basu amara gna chatu sa rasul kula ma cikanya na am oronda chu nyaya nyaya Talha bin Ubaidillah Sa'ad ibn Abi Waqqas thumma jadalahum Talha hatta ajhadahum anhu sallallahu alaihi wasallam thumma jaladahum Talha jaladahum ngale khalas yani marar abu yani darabahum yani marangasachen yani darabahum marangasachen ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه صلى الله عليه وسلم أجهض من غير منعهم يعني أزالهم أمر كل أرتكا غنا ملا أرمتروني موجي يرتين غيسي أمر مردم قدو غنا ملتروني خلاص يعني قو يعني ملتروني غيسي تقاجي أمر كل غنا أكيغر خلاص يعني سغا جاكي رسول الدفاع غين أمر أكير رسول الدفاع غين كلا جنار لحظة ترانيل ترى تبقى ترانيل يعني زيادة جيما كيما رسول الدفاع جينجا سلا انا دعا بصغا اواصنا جنا جاتو يعني وترس أبو جدان سماك بن خرش عليه صلى الله عليه وسلم بظهره وترس أبو جدان سماك بن خرشة عليه بظهره يعني أبو دجانة أمر أنصارة أو من أمر أجيتي ولعل ممكن خلاص يعني نمر حديث كأكرم درجة داعوردو كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ أمر أنصارة إما ترس وإما يسي مهاجرين يعني مراتو طلحة سعدي أم كل هذا القول الدين لكن أروه النر أبو دجانة نير أبو طلحة أناس أبارمة من التاني إر أبو بكر دا عمر دا علي دا صحابة قرآن إرت أبو دجانة كإر كيقصو وترس أبو دجانة سماك بن خرش أسرس عليه رسول دا عليه الصلاة والسلام بظهره كثر ما رسول دا تبتن رسول دا كبتني يعني رسول كلمر أكي رسول دا كبتمري إنا مثلا أوراني كال فلاني كال أغاساني كال إن كلمر إرغاقنا من لا إرغاقنا رسول دا كلمر والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك صلى الله عليه وسلم والنبل فلا يعني يقع فيه يعني فلا من رات رصد تكو فينفنك يعني فينفنك دادو كتكي وهو لا يتحرك رضي الله عنه كل نون يعني لأن نون وين كتك فلا أرد تكن يا رب صب رسول الله بصك عليه الصلاة والسلام أبو دجانة سماك ابن خرشة رضي الله عنه أبو دجانة غزوة أحد غدرو إنا كشا جينا إنا أجب يعني أولا نسو بدين ركو من أنقر أنك معروف يعني فلقى هرقى يعني خلاص بولي أك مريترا أك دامر نيك توينو أما هرندقى أغا مني نسي يعني أجب قويك تكو وردي هرندق من خلاص يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أغا سمع أك غدرني من يأخذ هذا السيف بحقه أغسما قوينا حقما تينغا نياي نوري خلاص صحابة قنا أكي غير كيجا كن قوين نقول بحي نوري أما تادرو الزبير بن العوام رسول الله عليه السلام باما موتانتي زبير لدبتيني رسول الله زبير مليني من حديث مكران دي داقر دموني تان دموني جارو ورنو خلاص تغار جاني أبو دجانا الكيما ورنو رنترتان ناي من أبو دجانا ينجينغا تدرقني زبير أما وزاتر ناترا أكي غير أبو دجانة رسول لفجي يعني وما حقه يا رسول الله أصوى حقه معيني أمر مشركين واوي واوي واوي واوي حتى من لقناه أصوى تلبتنغن برتي قواجني تانا حقه معيني أصوى قويمر نسود رو تشاكمر أنجي فوقتون لقناه تايمة قويك أنجي فوقتون لقناه دان دارة چين تشيري حتى تغا أريغكري أبو سفيان يعني أريما هندي دغا معاوية آياتنا جيه داموري أغسو دا خلاص أم تمر واغرا براني رايني أريتو سوري أغسو رسول مال أري بارغين أكيغا سو تاب قاتل انجلسي أجوب جيما يعني سا الزبير بن عوام سار دري چوموني نرسو درو دا انجل دي هاغو ما چينا وردي احترافتي يعني أنت تراما مشركين أترا أما أوزلا درغي فوقتن دا لچرك أما كم چي دي الزبير بن عوام مرينا أما أوزات را چينا غنا الله قال لأبو دجانا غير فوق كي ماري كيب فوقتن دي چريسو أبو دجانا أبو دجانا نرسو درو تكي غير قوي غير آهر توصوري رسول كي أحالة صاب توصور ملي كسر مالا تمتن دي أو فرائنا غنا مرينا خلاص ترسول دي فرائنا غنا مرينا چوبة كولي نونوني يعني أمر يعني أقول دي خلاص آر الدليل رضي الله عنه وأرضاه أبدا الناس ربي أيوة يعني الرسول كانوا بدين دكر بدين دينار كو عاصم أقوي ماله جيش كلا كلا كي تشانجاجي تشانجاجي عاصم أقعد لور الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه المشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن او كما قال عليه الصلاة والسلام جانغادي اكغا الله برداغنيناي جانغادي تي يعني تريشي الا تغا اكرا ما جانغانغيرك كوتي الله داغناي ابو دجانا يا امتر نصر رضي الله عنه وارضى غزوه خلاص يعني ني انه معلوم انا غنا دو فارومني بن كثير رحمه الله وابلى يومئذ ابو دجانا سماك بن خلاص يعني اول سره منو تركر الحمزه سردي تركر علي بن ابي طالب تركر أقوى النظر ابن أنس سعد بن ربيع ما تصل عند دي سعد بن ربيع عندك من أنا قلنا غزو عدل شهيد الناس نسوك أتوذر رسول الله عليه الصلاة والسلام نسوك نوى كل ما غزو أهد نوى كل ما بركي خلاص فتشيني بدين دور مرا عدل تسكار كي صبر نسوك نار عربي سياني نسوك أفجاك توذر رسول الله عليه الصلاة والسلام سعد بن ربيع أما أدرون وفين تندين اما نرى الرجي ولا كاتر الرجي صحابي ترى يا رسول الله تان نتيجة ما كرتون نلقين اما ادرو براني اما اونا ادرو خلاص اوشي كوركي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنيني تي رسول الله سلام يعني الله مرد لي جزا جاين او انا كلمة عظيمة قيمة فديني اما كلمة سنها دا تزاد اقو سيرة ابن هشام كاينو انا دا كريقاني او مختصر سيرة ابن هشام سنها خلاص اما جرا سنها وشجيني رسول عليه الصلاة والسلام نرادرو أن أرامتروني نري سافيني كني تي رسول انترا لكرو الله لا أزر تدمين رسول دين كلان أما أسران كلانين أكبر كتر في في سبيل إلى شهيد بن نجي سعد بن ربيعة ورمى سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ رميا مسددا منكيا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي سعد ابن أبي وقاص أما يعني إني مبشرين بالجنة تراني أو إسلام درمري أما ترانو كو إسلام تنداغن أما تشوت أناكو زو تكيغين وإني لثلث الإسلام أما سابقين أولين تراني كي أبو بكر إسلام تنناني غزو أبادر غدرو جهد إن جينا إن أجاب يعني غزو أحد غدرو تيركي مرأة ورمى سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ يميا غزو أحد غدرو رميا مسددا كادليني أول أن في سبيل الله كسينا مراموني أول أن مثلا كهر دا غيره قرطرا مريا يعني مريا خلاص كادر يعني فلا رنغا كهر رنغا تب كترا شبه چنغين أجب رميا مسددا يعني أو رميا مريا كسينا غنى يعني ندير يعني غنى كهر رنغا وچنغنا دير تري بي ممكن يعني غيره خلاص فلا مريا كسينا كهر رياني يعني أمو غلاسو دينيك أكبر تبقى ترى رسول من أرديما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي ارميني ما أرقصني أني فلا أرقصني فداك أبي وأمي أبا تنوية آيات تنوية جنار فدان أصرقناي كي نمرقناي أما أما كتر بن إدرامني رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أكلمني أنا وفتقاني أما أردين ديني قاقلت نقولي أو أكي قفتك رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد غدرو خلاص سعد ابن أبي وقاص الكلمة فر إرمي فداك أبي وأمي ارمي فداك أبي وأمي. أقول الزبير بن عوام من نفس تيرفر ارمي فداك أبي وأمي. كي أفرقر علي بن أبي طالب رسول قلتي لأنه حديث عليهم إيه روين رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا أحنظر سعد الأكفاري داس تكين كتير علي أن دوب إدنرتي بل أحاديث أقول هذركو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع من دام مير مكي جنك مير قوينر جنر قصنينك أقول أنت ركيغر أنه مثلا فرع دي كانجلي جو يعني خلاص زكا أنه سعد بن أبو وقاص كيد ديني كفرار خلاص فرع قصي جنك ركيغر أبو طالحة أنس أباريما أقول مليتين أقول كتير رسول قولة جيني أكر فرع خلاص يعني قصيني جيني أن كان جنرى تقصو أنثرها دي أبي طالحة أبو طالحة خلاص يعني دي فلانا قلنا سون يعنيك أما رأما أجوبة يعني يمتع رسولي سعد الفارسي وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان الظفري فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة فكانت أصح عينيه وأحسنهما. وأصيبت يومئذ غزوة أحد غدر عين قتادة بن النعمان الظفري. قتادة بن النعمان الظفري سام خلاص كل تان فأتى بها ساعة تانرا قدن الرسول الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ساه ما قوي مالي تغمر النو فكانت أصح عينيه ساسنا شو أردى النار ساسحيه ساوصو وأحسنهما مرادر التريني بردرقني غلا آنو شروني الرسول ناو جنة أنا معجزة رسول الله عليه الصلاة والسلام معجزة رسول الله من الجنة يعني. وصرخ الشيطان لعنه الله بأعلى صوته إن محمدا قد قتل ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وتولى أكثرهم وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم فقال ما تنتظرون فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون في الحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه ووجد به 70 ضربة وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحوا من 20 جراحة بعضها في رجله فعرج منها حتى مات رضي الله عنه. وصرخ الشيطان لعنه الله بأعلى صوته كيا أما خلاص رسول الكريم دين أو دلس دور شدارو أو خلاص يعني كتير تنغمني غزوة بدر غاني ملايكة درور تشاو أولك يعني خلاص درنيتي لا تصيجي كاغ نمارك درنيتي أكبر قرى دينور إن محمدا قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قبل جتو تكتين رسول يعني ناس إنجا كتفاري تنغيني أما أسرار كثرة ترغي أما أسرار نرسو خلاص يعني صبره تغرت دغره انا شادري بلانغره انت كرتل جن وكجي. ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين اما اسلامون لاغنا انا شادري بلانغا اورن نودر تان يعني نسو صب وتولى اكثرهم من داغنا تشركو يعني صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام من داغنا تشركو يعني تي الله نور ما درجهت يعني إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الله مر أوفيتشن يعني أوفيتشن أنا قلنا نكت يعني أدرى هجور إنه آخرس بصر أو تكجر عن تجرك عن تشو وتولى أكثرهم وكان أمر الله قدرا مقدورا أمر الله يقدر تشنني إن خلاص الله يقدر تشنا وكأنني أو إنه تخلص أما بصور رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس مرت بصور صحابة رسول الله قول يعني إن مصيبة بيرة كرت أنقول كوني قولي داواو إن جنغة هلين يعني فوجي يعني أنقول كوني قولي شاو ونزا فرقة كي أنقول كوني سلامة قالت إن قولي بوز ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين. أنس زاكين ما أنس من مالك زاكين سن أما قلقلكري قد ألقوا بأيديهم يعني سلاح نكردد قلقنت سلاح قلقنت فقال ما تنتظرون كان إن قرتني كين فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما جتر رسول يعني جتو أربعة مرتزر نرسيك فقال ما تصنعون في الحياة بعده دينا مرة حياة إني قين دينا رسول لكرر رسول ما أما جتو أما جتر توسو نندا دينا حياة مرة إني قين دينا قوموا فموتوا على ما مات عليه مون يرتنري فموت يرتنري على ما مات عليه الرسول ده ناسو دين الله ناركني ناس لأنه نالا ترى يطين أما ترى قراجني ثم استقبل الناس أو نرسول أو ججيني نرسول أو ججين ترقوي قري ولقي سعد بن معاذ كان نرسول ترقى سعد بن معاذ قفقتنت أما را أنصارا قنابوندو رقنا أوسا قنابوندو فقال أنس بن النضر فرق يا سعد سعد بن معاذ الكلجني والله هلوكيني إني لا أجد ريح الجنة من قبل أحد والله هلوكيني إني تنأ لا أجد حنجيني ريح الجنة جير جنة بولا جنة حنجيني دازي جيني من قبل أحد جهة أحد اللادي أو نصها وركادرني من دون أحد أحد اللادي دازي جي أكيد نرسل رجاكي ما رأى الناس نر الله خلاص يعني إني قريت نعم للقرص فقاتل حتى قتل رضي الله عنه أما نرسل جني جني جني جني حتى مر يعني كتو ناس رجال أما شطرك يا أغنيا لكن أما سنا رانجر مر بلندك ره أناس دا أناس بامان دا أما سنا خلاص رايندو كولر دا كردي هالندر بي هنجر بنر حتى درب سنتراي اوهما بسر حرجي تب قطر اوه زيادة من رجكو ووجد به 70 ضربة يعني اوه مرتد ترسو رواية تلالكو 82 تكرد اوه مرتد ترسو اوه مرتد اوسيا ساو قرأي اين قوكوني اغسر وابر ارادر قلو قلوني اردي چوبر قوكوني فردي چوبر اكاقر شهيد الناس أنس بن النضر وجرح يومئذ أنظرنا نمت عبد الرحمن بن عوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقين أولين تاني أما عشرة بشرة بالجنة ترى نحو من 20 جراحة أنها مرتا أنها يعني دقرم قولا من الاتشكيني بعضها في رجله قلوا خلاص كولي دقرها دي أنها رادر قلوا فعرج منها أنها أراس بور ملقنا كيني توسياري حتى مات رضي الله عنه كيني رجيري حتى آخر حيما بنجيه تربط نجلا كم دينا رأيش مقنا الله رئيس ببتدين الملقنا كن توسو عبد الرحمن بن عوف ترى وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مسلمين له وجه جني ما له تني فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك رضي الله عنه فصاح بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن اسكت واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه فيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أما المسلمين لا وجهجني أما لا من دي حكيني أو دوك يا تلودين تنغالا ويردي أمر أرى مباشرة برسالة أنني أرداني فكان أول من عرفه تحت المغفر تم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى خلاص يعني ألقى أسوى مصديني أولا وقولوا مغفر تنعصه مصديني بلما قلنا دكتراموني يعني بلما قلنا أو سلاسل الدكترا فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك رضي الله عنه فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك رضي الله عنه يعني عن أول رسول الله عليه وسلم كعب بن مالك نعم نور رسول الله صلى الله عليه وسلم تيانا ماذا تدامني فصاح بأعلى صوته مرة واحدة كان لجين ووكي يعني يا معشر المسلمين أبشروا بشر صلو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول آوين وسكانك ناس نشي أما كفر كتر تشكو ولا بكي تشكومني فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن يسكت إشارة دنين نو يعني دنين لأنه كفر خلاص وغندا سبتن لجني واجتمع إليه المسلمون أما وسلاقنا من لاو تشابتن ونهضوا معه ملاقي يرشندري إلى الشعب كانوا لو ترت الذي نزل فيه كان أدرو تشاكما فيهم أمرنا أسرى أدرو أبو بكر ندروتي وعمر ندروتي وعلي رضي الله عنه والحارث بن الصم الأنصاري أمر أنصارا خزر جاترا أو ما أنا يعني نرسى أدرو جهد بيدر جاجي غزو أنا بدرنا ترقى تروي تري تقرتني رسولي خلاص يعني إني ساسو إني سغتر أكاني أما بدر هذا الجندا يعني جكالي كان بركامة أهدمت أصواره أو خلاص رسول فركم على نسبي يدر جدي وغيرهم صحابة قرآن تشكيني كعب بن مالك كان يعني رسول ما رسول عليه الصلاة والسلام هرجين وكمر ألقى رسول عليه الصلاة والسلام ألقى شو أسوأ مس دغمني ما أدرى ترى خلاص من رجني كعب مع رسول مس ما صار كعب فرق لي رسول ما صار ونين تعرف رسول إن دقناي ما صار يعني أمر المشركين تقريبا إما مرد ساورة أو دقرامير خلاص جابنا رسول إندري كي أكابوك نرباترا أتو دو رسول ملي عليه السلام كم مرة روابره أنو ألقي ما أي مصر أول دو أبره كي كل لحظة ترمر أما صحابة كم غن أردر الكرر أو تي يعني داكي زيادة نكرر أو أكبر خلاص فلما أسندوا في الجبل ما قلنا سقى إيمالو جبل أحد لو أكر ترتوري أدركه أبي بن خلف على جواد يقال له العود زعم الخبيث أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اقترب تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصم فطعنه بها فجاءت فيت قوته ويكر عدو الله منهزما فقال له المشركون والله ما بك من بأس فقال والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين إنه قال لي إنه قاتلي ولم يزل به ذلك حتى مات بسرف مرجعه إلى مكة لعنه الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمالو جبل أحد لو أو كرين بوزور تقريبا نسوع يعني نهاية سن كتر بوزور أدركه أبي بن خلف أبي بن خلف صفوان بن أمية درجة مريت عيزة جنسن أمية بن خلف نبادر درجتر أبي بن خلف غزوة أحضر نسوع نهاية ما تكسر عشي يعني أن أشادي عشان هذه تلاقي كنا سقطن نكبر ما كدر تجمع كاجي سنترا أو خلاص وكلنا أنا قلنا خلاص قريني شيء كاجي أردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك إنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني الله قصو يدرك تاني الله قصو يدرك تكين إنه تك جات تدر كاجي ما تير أنا تير أكجر أدركه أبي بن خلف على جواد يقال له العود أكجو صرصن زعم الخبيث يعني قال الخبيث ترى أبي بن خلف أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجي ما تير أتي أكيد الرسول إرروري فلما اقترب رسول الله إدنا إرروري رسول كريق لترى تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قجيني الحرب إرو قجيني من الحارث بن الصم الأنصاري من إرم تنمر إرم أمني فطعنه بها إرو أرشب من أتم على قناة خلاص ألقى خلاص يعني إني أسوأ مصدي مغفر تاني مصدي قال لما قناة أصوب سياني أكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت أدري الإرواري صحابة أدرت لأي يا رسول الله إذن تندنا تندى أدرت لأي كري تكي إذن بلندوري صحابة أدرت لأي تكي فارغ رسول الله دمين لو كنت أدري الإرواري أو خلاص تمار إيرو تنمار إيرو غير مالا آراء ورما قدن يعني إنو كبر رسولي فادا آراء يادن يعني نو يادن يجدان يعني يادن مالا أو أكيد كنو إرو رسول الله صلى الله عليه وسلم إيرو الكب يعني إني أديد الخفيف يعني فجاءت في ترقوته ترقوته يعني ترقوة دولة سريالة تهرق لك سرموت إلى هرس أكر شب ويكر عدو الله منهزما سغكر مره هرس مره هزم تر سغتر فقال له المشركون أمر مشركين من رفع تقري تابر ملك رسولي شبور قول أسكم رجير تان رفع لفالد المرة واحد البورة دانس لأي مره أمر المشركين فقال له المشركون والله ما بك من بأس إن لا أنت صبي يعني أنت صبي إنما إنك جادر تكفتور فقال والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز إن أنا تغلطنا لو كان ما إني بي إن أنا تغلطنا دلو أنا تغلطنا أمو أنا تغلطنا بأهل ذي المجاز ذي المجاز زورة كاسقني كاسقارة هنداترا أما كاسق ذو المجازة جنرى چونا لماتوا أجمعين مرقنا چاتقنا إنه قال لي رسولي تغير جهد أركو إنه رسول ملي قاتلي تلجر أركو جهد رسولي فاتكو لتجين ولم يزل به ذلك أورما قدرني ودنغني جد إن أتاك فارير برسامك كاترتر ترتير لك حتى مات بسريف كيا سريف نغا سريف دورك عايشة إجي ترقر داك رول حجمة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يمي ميمونة خلاص يعني وصلنا جينجا سرف رجاجي تكاتي يعني مكة لا إدري شيء كم تأكله ما رجعه إلى مكة مكة لو كي أذكر تنجر أما ركاه لا جناز مكة ترتجي كي ملا لك يا مكة كرجر كي أسرف كل خلاص يعني بنجيناي لعنه الله الله رحمه الدوق دري وجاء علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليغسل عنه الدم فوجده آجنا فرده وجاء علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء علي بن أبي طالب إي خلاص ترسو ما تنا أنا بك نامني ترس دورك إن كفوة نسوق عنك أصلا أنا كوي موجا إنه تدرو إي يجا تراوشي خلاص أكير وين الرسول كرتيشن إن يجا كرتيشن ليغسل عنه الدم يعني بالمرة قريش قالت تلتشنجر فوجده آجنا إن غير متغيرا يعني قدرة صار فرده إيو أشير بي إيو أ بلما يعني تلتين بي أولا كارتك الأد لكن كتب يعني حديثة ابن حبان الأد أولا كتب سيرة قرآن الأد كوري رسول الله صلى الله عليه وسلم إيو إنجي كار قرطو چنار چيغر بايلور إيو رايني قدرة صار أشير بي إنما حلس غلا آنو بلدا دنها غلا تياري تلتين أو مرة تاني صحيح. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هناك فلم يستطع كيانو خلاص كانوا درا مركلور أو إني أدربيك تراتي ولد أتاكين ربعينو رقول راكنا توسو إني راكنا بنا لما به صلى الله عليه وسلم يعني زا خلاص نرسل عدرو شي بازرا زا خلاص ملير وابرا انغو كوني بدير نيالاب كندر انغو كوني خلاص سيلارو نيالاب كندر ولأنه ظهر يومئذ بين درعين اوان الغاني اسوا جو ماسرياني تالاغنا تكام المانا او اكر قول داب بيناتو صوري فجالس طلحة تحته حتى صعد طلحة بن عبيد الله من نسي عبد البرك زي كيران اونا كم دادنا موني غانج مارا صحابر كو رسول في خلاص يعني اكر بوزني كوزرو مارا دينا ور ولي بيغري اكر تركي نور كيا دو كو بودر تان نا غنا مري موجي مري غلا غوجي ن عرفاي موني اوجب طلحه يعني طلحه جانا ان دار واجب تنين كم مارا بشرجي تذكر ابو بكر الصديق رضي الله عنه غزوه احد صدره اسوره ذاك يوم كله لطلحه انك وحالت الصلاة صلاة عدرنا أدبرك قدراموني ديسكا سبتو عدر صلاة وكر مير فصلى جالسا رسول الله صلى الله عليه وسلم مليني إمام صحاباني چلالكي قراركي يعني سارتوزن زه تاباما زه شي بازرا مير بوس جير حلاس لجي صحابانا قنا چلال بوس جير سليدو آكي عدر فايدة إنها قرقيني صلاة الجماعة كولي تسبتن حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي جيرا يا انغرسي غينغنا صلاه الخوف شيغرا لا برتور اكياني جماعه كولي سوبر بيس لي ديكي اول كارو كل خوف ما ادشي تشي نغنا صلاه الخوف يعني فرضيه ما ادشي تشي نغنا جماعه رونو كارس ليندو تكا توصل صلاه الجماعه اقول تصبطني يعني. ثم مال المشركون الى رحالهم ثم استقبلوا طريق مكه منصرفين اليها وكان هذا كله يوم السبت امر المشركين اهو توصل ان كيتو سو اهو توصل خلاص ما انا كجان لو ترت تيرچرد اعوذ لنا مكه ما جوين در سلام مكه لو جزندو وكان هذا كله يوم السبت اغنا ديسكواني يوم السبت درو بركار جويني اذر غريب رناو نرسو خلاص يعني جيندر توزردي الله أعلم صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.